الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واختفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يتجدد اللقاء بالإخوة الأحبة في دارنا دار الحديث، والاستمرار في مدارسة مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. قد أشرنا في الحصة الماضية لشيء يتعلق بالسلطان رحمه الله تعالى، وتتمة وتذييل لما كان سبقا ألقينا في ترجمته رحمه الله، وقلنا إنها يعني مسجلة مبثوثة على وسائل التواصل لما كان يعني الدرس يبث مباشرا فقط من البيت. ولما يسر الله عز وجل الرجوع إلى دار الحديث، وكان اللقاء الماضي هو اللقاء الأول بعد غياب طويل، رجعنا إلى الاستمرار في تلك المدارسة. وبينا في الحصة الماضية أن السلطان رحمه الله تعالى كان حفيا بعقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وأن هذا من الحكمة التي رزقه الله عز وجل إياها، أن ينشر العقيدة السلفية وقد نشأ هو وترعرع وفي زمان سلطانه كان وسط الأشعرية. وبين بعض المؤرخين هذا الأمر وجلوه بوضوح، وبينوا في ذلك ما كان عليه رحمه الله تعالى حتى من إصلاح التعليم والبيان، أن علم الكلام أو علم العقيدة يعني الذي نسميه في هذا العصر من أراده، فعقيدة الإمام بن أبي زيد رحمه الله تعالى فيه كافية. وكان يحذر رحمه الله تعالى من قراءة كتب الفلاسفة وكتب غلاة الصوفية وما شكل ذلك، لعل ذلك إن شاء الله تعالى يأتي في وقت آخر نعيد التذكير به. كتابه مواهب المنان وطبق الأرطاب والفتوحات الإلهية وغيرها من الكتب يلتمس رحمه الله تعالى أدنى مناسبة ليبث العقيدة السلفية. السلطان وعالم، فإذا قرأ الناس كتبه يجدون هذه العقيدة مبثوثة في أوائد كتبه رحمه الله تعالى، وهذا عين الحكمة، أن يستغل رحمه الله تعالى ما ييسر الله عز وجل له من الفرص. وكما قال عبد الله بن المعتز: إن الفرصة سريعة الذهاب بطيئة العودة. فكان رحمه الله تعالى يستغل ذلك وينشر العقيدة السلفية. من خلال ماذا؟ من خلال بثه لعقيدة الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني، الذي كان يلقب في زمانه بمالك الصغير رحمه الله، كان رأساً من رؤوس مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان على الجادة. وقرأنا فيما مضى الحصة الماضية كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فيه، من أنه كان على سنن وطريقة السلف، لا يدري الكلام ولا يدخل فيه وهكذا. فالداعي الذي يدعو إلى الرجوع إلى عقيدة السلف الصالح هو داع إلى الرجوع إلى الأصل الذي كان قبل أن يشتغل الناس بعلم الكلام. لما دخلت هذه البدعة في العلوم الإسلامية، منذ أن ترجم المأمون أو أمر بترجمة بعض كتب الفلاسفة، دخل هذا البلاء في العلوم الإسلامية وشوش كثيرا من العلوم الإسلامية. ولذلك تجد مثلا كثيرا من الجهود مثلا في تنقية علم الأصول، أصول الفقه، من علم الكلام، جهود من تنقية علم العروض والقوافي والآداب وما شكل ذلك من هذه اللوثة. عقيدة إمام بن أبي زيد القيرواني قد احتفى بها جمع كبير من أهل العلم السلفيين، وشرحوها شروحا متعددة. ومن أحسن ما رأيت شرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد شيخنا حفظه الله ومتع به محدث المدينة المسجد النبوي كما هو معلوم. شرحه مسمى قطف الجنة الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني والشيخ زيد رحمه الله والشيخ أحمد النجمي رحمهم الله تعالى جميعا. وأثرت أن يكون الشرح من كتابه هذا أو من المنتقى منه، لكن في هذه الحصة نبقى مع مقدمات قدم بها الشيخ بين يدي شرحه من الأهمية بمكان، فآثرت أننا نبقى معها في هذه الحصة إن شاء الله تعالى مستفيدين جميعا. عنوان الشيخ حفظه الله تعالى فوائد بين يدي الشرح، يعني قبل أن ندخل في هذا الشرح لابد أن نأخذ بعض الفوائد نجعلها نصب أعيننا فهي تفيدنا في هذا الجانب. الفائدة الأولى: منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الدليل من كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك قال الله عز وجل في مدح اتباع سبيل المؤمنين والأمر به: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فشملهم الله عز وجل بالرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: وقال الله عز وجل قبل ذلك في التحذير من سلوك طريق غير طريق السلف الصالح، قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. لا يشتغل وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العراض بن سارية رضي الله عنه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن ذكر ما قالت اليهود وقالت النصارى أن اتباع مللهم هو الصواب أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك، فقال جل وعلا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إلى أن قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الخطاب أول ما هو خطاب لمن؟ إبان نزول الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ففيها دليل لوجوب اتباع منهج السلف الصالح متمثل أول ما يتمثل في فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. حديث العرباض رواه أبو داود رواه أهل السنن وصحه الترمذي والألباني وغيرهم رحم الله جميعا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث معروف، خطبة الحاجة، وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالة مفردة فيها وبيان ألفاظها وما شكل ذلك. وروى البخاري في صحيحه ومسلم كذلك عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولولا حرف نفي لامتناع، لأنه وجد المانع: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وروى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما جاء في هذه الرواية أعم من الأولى، رواية مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أشمل وأعم من اللفظ المتفق عليه. لماذا؟ لا، من عمل، نعم، لأن حديث المتفق عليه يشمل المحدث. إيه، كأنه ينصب أول من أحسن، كأنه ينصب أول من ينصب على المحدث الذي ابتدع البدعة، فكأنه هو في ظاهره لا يشمل من عمل بالبدعة بعد الذي أحدثها. فلذلك جاء هذا اللفظ: من عمل عملا، سواء كان هو المحدث له أصلا أو محدثا له تبعا، يعني عاملا به بعد إحداث الأول له. وما جاء في هذه الرواية أعم من الأولى، لأنها تشتمل على من كان محدثا أو تابعا لمحدث. وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما واللفظ لأحمد عن معاوية رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال الشيخ رحمه الله حفظه الله: وانظر تخريجه وشواهده في تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط وغيره على هذا الحديث حاشية مسلم. الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند خدم المسند خدمة طيبة، وإن كان يعني من حيث صحة النص فاتهم قطعة فيها حوالي 120 حديث استدركتها طبعة المكنز الإسلامي. والشيخ شعيب رحمه الله تعالى كان في بدء أمره على غير جادة، ورحمه الله توفي، لكن قبل وفاته قد رجع إلى عقيدة أهل السنة كما وجد ذلك بخطه رحمه الله تعالى وغفر له. نعم. وروى البخاري في صحيحه ومسلم كذلك عن أنس في حديث طويل آخره: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وإنما كانت عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب والسنة، لأن ما يعتقد هو من علم الغيب. كثير من مباحث العقيدة، عقيدة في الله، عقيدة في الملائكة، في الرسل السابقين، في كذا كذا كذا، كلها من علم الغيب. نعم، لأن ما يعتقد هو من علم الغيب، ولا يمكن معرفة ذلك إلا بالوحي كتابا وسنة، لأن الأصل في الغيب أنه محجوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى يستثني بعض عباده فيطلعهم على ما شاء من الغيب، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أي لا يطلع على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وما جاء في الكتاب العزيز وثبت في السنة فإن العقل السليم يوافقه ولا يعارضه. نعم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب واسع اسمه درء تعارض العقل والنقل، كتاب واسع وهو يعني للمنتهين من طلاب العلم في قراءته، نمشي من السهل. نعم. ولأنه في في في تقرير هذا الأمر هذا هو يناطح رؤوس الضلال، حتى بعضهم يعني من كان على الضلال ثم تاب في أخره كالرازي وغيره، يعني يبين لهم أن الإسلام كتابا وسنة كاف، ما نحتاج لا علم الكلام، ما نحتاج لأي شيء مما يخالف الوحي الشريف، ما لا نحتاجه. وهذه العقول هم لأنهم هم ينزعون إلى عقول إلى علوم عقلية إلى علوم عقلية حتى تجد أنهم العقل عندهم مقدس عند النقل. ضلالهم مثلا في الصفات وفي غيرها يعني بالنسبة للمنتسبين الإسلام كالأشعرية وغيرهم تجد أن هذه الأشياء التي حتى التي أقروا بها إنما أقروا بها بطريق غير الطريق الذي نحن نتكلم عنه. نحن نتكلم عن الكتاب والسنة لأن الله تعالى غيب الغيوب، فلا بد أن نأخذ الكتاب والسنة ليدلنا على ربنا سبحانه وتعالى، كيف تعرف الله سبحانه وتعالى إلى خلقه من خلال الوحي الشريف. لا، هم عندهم العقل هو الأساس، حتى مثلا الصفات السبع التي يثبتون لأن العقل أثبتها، يرتبون ذلك على مقدمات منطقية وما شكل ذلك. والمعول عليه في فهم النصوص ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع، وقد فهموا معاني ما خوطبوا به من صفات الله عز وجل، لأن الكتاب والسنة بلغتهم مع تفويضهم علم كيفياتها إلى الله عز وجل، لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه، كما جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في بيان هذا المنهج الصحيح، حيث قال عندما سئل عن كيفية الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن البدع. بيّن المنهج الصحيح. إمام مالك رحمه الله أجاب عن الاستواء، ولكن هذا المنهج نفسه يمشي معنا في إثبات الرضا، في إثبات الغضب، في إثبات السمع والبصر، في إثبات كذا، كلها نرجعها إلى هذا الذي قال إمام مالك رحمه الله تعالى، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة كقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففيها نفي مع تنزيه وإثبات بدون تشبيه، بدون تشبيه. ولذلك في هذا الموضع نتذكر أنه لما قلنا في الحصة الماضية أشرنا إلى هذا، لما جاءت الرسائل من إمام الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدعوة الإصلاحية في نجد، جاءت رسالة منه، وكما قلنا هل جاءت إلى المغرب مباشرة أم جاءت إلى تونس والتونسيون هم الذين أرسلوا إلى المغرب، لا حاجة لنا في ذلك الآن، وإنما جاءت هذه الرسالة تبين ما عليه الدعوة من عقيدة صافية ومن نبذ للشرك ومن كذا كذا، لكن كانت ضد أهل السنة في ذاك الوقت طائفة من العثمانيين في ذاك الوقت وكذا، والمنحرفين في عقائدهم ومناهجهم يشوهون الدعوة، فيقول إن هؤلاء الوهابيين مجسمة في الصفات. لذلك لما ذهب العلماء في رحلة الحج التي أرسلها المولى سليمان رحمه الله تعالى وجعل على رأسها ابنه رحمه الله تعالى جميعا، لما التقى علماء المغرب مع عبد الله بن سعود ومع العلماء الذين معه في مكة ذاك الوقت، عظموا المولى إبراهيم هذا ابن السلطان لأنه شريف شريف النسب يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجرت المباحثة بينهم في هذا الأمر، يعني كل شيء عندهم في قلوبهم عنهم ذكروا، يعني يقال عنكم مجسمة، هذه قالوها يعني بالوضوح، قال يقال عنكم مجسمة، فقال حاشا لله، نحن نقول في صفات الله تعالى كلها ما قال إمامكم مالك، إمامكم وإمامنا مالك رحمه الله تعالى، من أن الكيف غير مجهول والاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عن البدع إلى آخره. فهذا المنهج كما قال هنا الشيخ العباد حفظه الله، الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الأثر يبين منهجا أكثر من ما يبين عقيدة السلف في الاستواء، نعم هي داخلة، ولكن هو يبين منهجا ينبغي التعامل به مع نصوص الصفات. قال: وقد أوضح ما كان عليه الصحابة في صفات الله عز وجل الشيخ أبو العباس أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة 45 و800 للهجرة في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، فقال: ذكر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية. اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب محمد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا، وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين، وبما أوحى إليه ربه تعالى، فلم يسأله صلى الله عليه وسلم أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك، كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر ونهي، وكما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة والجنة والنار، إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنوقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام. يعني هذا يبين قيام المقتضي، أن المقتضي كان قائما. لو كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا مثلا هذا الذي من لم يفهموا الرحمن على العرش استوى، لم يفهموا سميع بصير، لم يعلموا، لم يفهموا سخط الله عليهم مثلا، وهكذا، لو لم يفهموا لسألوا كما سألوا عن الأشياء التي تتعلق بالحلال والحرام. قال: وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث. إذا قام مقتضيها ولم تنقل فهذا دليل على أنها لم تكن. ولذلك هذا قيام المقتضي شيخ الإسلام تيمية يستعمله في بعض المواضع لإثبات بدعية بعض الأفعال. يقول مثلا: هذا الأمر كان المقتضي له قائما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، فدل هذا على أن فعله بدعة، إذ لو كان خيرا لسبقنا إليه. قال: ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث معاجمها ومسانيدها وجوامعها. ومن أمعن النظر معاجمها، المعاجم في الغالب تجد الشيخ يجمع مرويات مشايخه على حروف المعجم، وبعضها قد يكون معجمه في حقيقة مسند كمعجم الطبراني الأوسط، لأن فيه مرتب على مسانيد الصحابة رضي الله عنه، والمسانيد كذلك هي الأصل لأنه يرتب على مال كل صحابي من الحديث، ويختلفون التراجم، يقدمون مثلا 10 مبشرين بالجنة ثم يعني سابقتهم إلى الإسلام أو غير ذلك. والجوامع، جوامع مثل جامع البخاري جامع مسلم، تجده يجمع يعني أبواب متعددة منها في الاعتقاد، منها في الأحكام، منها في التاريخ، في السيار، في الترغيب والترهيب وما شكل ذلك. قال: ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك، لأن هذا الكتاب أنزل بلغتهم، فهموا ذلك أو معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات. نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا. يعني ما كانش عندهم استثناءات، أن هذه الصفات دل عليها العقل وهذه تنافي العقل فلذلك نثبت هذه كما يعني يفعل البعض. وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل. وهذا هو الوسط، هناك ثلاثة أطراف. الطرف الأول أثبت ولكنه لم ينزه فشبه، والعياذ بالله، مثل ما أن يقول مثلا الله عز وجل هو يد كيدنا، ومثل ما افتري على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من أنه يعني فعلا، هل فعلا قال ابن بطوطة هذا في هذا بحث، هذا بحث، ولبعض الباحثين مقال في هذا يبين كأنه ينتصر إلى قضية أن ابن بطوطة أصلا لم يورد هذا، ولو كان ابن بطوطة له يعني شيء من الانحراف يعني في بعض الجوانب، لكن هل فعلا كذب على شيخ الإسلام أم لا؟ يعني مما يعزى إلى رحلته أنه يقول أن شيخ الإسلام تيمية كان يخطب فوق منبر وقال إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا، ونزل شيخ الإسلام من في درجة المنبر. أصلا تاريخ يكذب هذه الواقعة، وكما قال سفيان الثوري رحمه الله أحدث الرواة الكذب، فأحدثنا لهم التاريخ، يعني التاريخ يبين الكذب. والوقت الذي دخل فيه ابن بطوطة إلى دمشق كان أصلا شيخ الإسلام في السجن رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذه وحدها كافية لنصف هذا كله. على كل هذا ليس، فهذا أخذناه يعني مما يعني ينسب إلى شيخ الإسلام، ومما يبين قضية أن طرفا كان يثبت ويغلو في الإثبات فيشبه، وطرف كان ينفي ويغلو في النفي حتى يعطل، حتى يسلب الله سبحانه وتعالى صفاته الكريمة. وأهل السنة وسط في هذا الباب كسائر الأبواب، أثبتوا بدون تشبيه ونزهوا من غير تعطيل. وهذه الآية كما قلنا تمشي معك في كل شيء، فيها تضمنت هذا الذي قلنا ليس كمثله شيء، هذا نفي وفيه التنزيه، وهو السميع البصير، إثبات السمع وإثبات البصر لكن من غير تمثيل، لأن التمثيل مردود بقوله عز وجل ليس كمثله شيء. نعم، فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة. يعني عندهم كتاب الله عز وجل يثبتون به العقائد، ليس كهؤلاء أهل الكلام لا عندهم ترتيبات وعندهم كذا. يقول لابد أولا يقولون شيء يشتركون فيه مع أهل السنة، هو أن العقائد لا يسوق فيها التقليد، ولكن هل التقليد الذي ينفيه أهل السنة هو الذي ينفيه المبتدع؟ لا، وإنما هم يقولون يجب عليه أن ينظر في الآيات ومنها يعني يوحد الله سبحانه وتعالى. قال فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذا إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدر، وأن الأمر أنفه، أي أن الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئا مما هم عليه، أن الله تعالى لا يعلم به إلا بعد وقوعه. وكما في الحديث الأول من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيه بيان هذا، وأن تابعيين اللذين التقيا بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بينا له أن الأمر حدث بجانبهم وناحيتهم، وأن معبد الجهني قد أحدث القدر، وشدد الأمر في ذلك يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسمى حديث جبريل عليه السلام. انتهى كلام المقريز. قال الشيخ العباد رحمك الله، قال الشيخ العباد حفظه الله: وهذا الذي أوضحه المقريزي هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الفرق المختلفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية الذي مر ذكره قريبا: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وليس من المعقول أن يقال في شيء من مذاهب هذه الفرق المختلفة في العقيدة التي حدثت في أواخر عهد الصحابة وبعده كالقدرية والمرجئة والأشاعرة وغيرها، ليس من المعقول أن يقال في شيء من ذلك إنه الحق والصواب، بل الحق الذي لا شك فيه هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان شيء من هذه المذاهب حقا لسبقوا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا يعقل أن يحجب حق عن الصحابة ويدخر لأناس يجيئون بعدهم. قال إبراهيم النخعي كما في جامع البيان العلم وفضله الإمام بن عبد البر رحمه الله جميعا: لم يدخر لكم شيء خبئ من القوم لفضل عندكم. يعني لستم أنتم أفضل عند الله عز وجل هؤلاء الأطهار الصحابة رضي الله عنهم الذين قال في النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لستم أنتم بأكرم على الله عز وجل من أنه يكتم أو يخفي حقا عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ويدخره لكم. وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا. وفي رواية ابن وضاح القرطبي في البدع: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، كلاما نفيسا لأبي المظفر السمعان، فقال. واستدل أبو المظفر ابن السمعاني، ابن السمعاني له كتاب في التفسير وهو مطبوع، تفسير ابن السمعاني معروف. واستدل أبو المظفر ابن السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض. قالوا: فالجسم ما اجتمع من الافتراق، والجوهر ما حمل العرض، والعرض ما لا يقوم بنفسه. وجعلوا الروح من الأعراض، وردوا الأخبار في خلق الروح قبل الجسد، والعقل قبل الخلق، واعتمدوا على حدسهم وما يؤدي إليه نظرهم، ثم يعرضون عليه النصوص. شوف، هذا هو الكارثة، لأن الإنسان إذا اعتقد ثم أراد أن يستدل سيستدل لنصرة معتقده، ولكن الصواب في هذا أن يستدل ثم يعتقد، بمعنى أنه يأخذ الأدلة ثم يبني عليها الاعتقاد حتى يكون اعتقاده صحيحا موافقا لما أراد الله سبحانه وتعالى، لا إلى ما أراد هواه. نعم. واعتمدوا على حدسهم وما يؤدي إليه نظرهم، ثم يعرضون عليه النصوص، فما وافقه قبلوه، وما خالفه ردوه. ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ، قال: وما وكان مما أمر أو أمر بتبليغه التوحيد. يعني لو رأينا في السنة المطهرة وفي القرآن قبل ذلك لم يوجد شيء من هذه البدع التي أحدثوها، إذن لو كانت خيرا لذكر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في الكتاب الكريم يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني أي شيء. وكما قال في الحديث الصحيح: ما ترك شيء مما يقرب إلى الجنة ويبعدكم من النار إلا وقد ذكره لكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل هو أصل ما أمر به، فلم يترك شيئا من أمور الدين صلى الله عليه وسلم، أصوله وقواعده وشرائعه، إلا بلغه. ثم لم يدعو إلى الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرض، ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه. فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهبهم، وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ورضوه. إلى أن قال: وإنما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أئمتهم في عقائد الدين، والعض عليها بالنواجذ، والمواظبة على وظائف العبادات، وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك. فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه ولو قطعوا إربا إربا. فهنيئا لهم هذا اليقين، وطوبى لهم هذه السلامة. فإذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمة، فما هذا إلا طي بساط الإسلام وهدم منار الدين، والله المستعان. انتهى كلام أبي المظفر. وما جاء في كلام أبي المظفر من ذكر خلق العقل فيه نظر. قال ابن القيم في كتابه المنار المنيف: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، إلى أن قال: ومنها أحاديث العقل كلها كذب. وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل حديث. قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم بن حبان، والله أعلم. وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولا عن جماعة من السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل، وختم ذلك بكلام النفيس له ومما قاله. وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون، ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف. قال أبو داود: وهو قولنا. قال البيهقي: وعلى هذا مضاء كابرنا. البيهقي من قدماء الأشعرية، يعني من أخفهم، له يعني كتاب الأسماء والصفات، وله غيرها من الكتب، ويعني كان سبب يعني قوله بالأشعرية أنه رأى بعض العلماء قبل رأس الباقلاني أو ابن فورك، فورك لعله، فقال له لعله الدارقطني، قال له ما لماذا فعلت بها برأسه هكذا؟ فقال ما علمته إنه فلان الفلاني الذي يرد على النصارى وكذا. وكان الإمام الهروي تقبيل الدارقطني لرأس الباقلاني هو الذي ضل به الهروي، جزاك الله خير. فصار بذلك، وكان الهروي كما نبه الأخ جزاه الله خير كان سببا في نشر الأشعرية في أصقاع الأرض. علاش؟ لأنه استوطن مكة، وكان له سند بالبخاري، سند صحيح البخاري، فصار الناس يأخذون عنه سند البخاري ويأخذون العقيدة الأشعرية، فجرى يعني بذلك انتشار للمذهب. نعم. قال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا. وأسند اللالكائي عن محمد بن حسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير. فمن فسر شيئا منها، أي فسر الكيف وإلى المعنى، فعلى لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة، لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعية ومالكا والثورية والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا اعتقاد كيف معين أو تحديدها بكيف، وإلا فهي في علم الله عز وجل لها كيفية معلومة، إلا أن الله تعالى أطلعنا على الصفة ولم يطلعنا على الكيف، فنأخذ ما أعطينا ونسكت عما ستر عنا. وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا الفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته، تفسيره تلاوته والسكوت عنه، وليس في هذا مطمع لي أو متشبت للمفوضة الذين يفوضون كل شيء، لا، وإنما يثبت المعنى كما أنزل بلسان العرب، والذي يفوض هو الكيف فقط. ومن طريق أبي بكر الضبعي قال: مذهب أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى قال بلا كيف، والآثار فيه عن السلف كثيرة، وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الترمذي في الجامع في كتابه المعروف بسنن الترمذي عقب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات، نزول وغيره، وفي الصفات يقال فيها هذا القول ويسلك فيها هذا المسلك. وقال أي الترمذي رحمه الله في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف، كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه، وقال إسحاق بن راهوية: إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع، هنا يقال التشبيه، أما وقد أثبتنا الرؤية وأثبتنا النزول ولم نقل إنه نزول كنزول الآدمي أو نزول المخلوقات. وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك وابن عيينة و وابن المبارك. وقال الإمام ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقر بها فهو مشبه، فسماهم من أقر بها معطلة. وهنا ينتبه إلى بعض الأحيان، بعض العلم يقول إن الخوارج ما ضلوا إلا في باب واحد، لا لهم ضلالات أخرى، مثل ما يقال مثلا هنا ضلالهم في الأسماء والصفات، إضافة إلى الضلال الذي عندهم في الخروج عن أئمة الجور وما شكل ذلك، فضلا عن أئمة العدل. وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر. وإمام الحرمين كان هو من رؤوس المتكلمين، وتاب وأناب رحمه الله تعالى في آخر حياته، حتى أنه كان يقول: الويل لي إن لم يرحمني الله عز وجل، ويقول: أنا لأموت اليوم على عقائد عجائز نيسابور. قال: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى. والذي نرتضيه، هذا يقول بعد رجوعه، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة، اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. كلام منطقي نيشان. لماذا؟ لأن الانشغال بصفة الرب سبحانه وتعالى الذي يعبد أولى من الانشغال بما يعبد به. أثبت العرش ثم انقشه كما يقال. نعم. إذن قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به. بعض الناس قد يقول: ندين الله به، هذا باطل، لأن ندين بمعنى نتهم، أدانه، يقال فلان أدانه القانون بكذا، أو أدانه يعني اتهمه بشيء، وإنما يقال ندين، ندين من الدين. قال: وندين الله به عقيدة، اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع. ما دام أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان انكفوا وانصرفوا عن هذا التأويل، وهل في الناس خير بعدهم مثلهم؟ أبدا. قال: وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة. قال: وما جاء في كلام الجويني، الشيخ العباد يعلق، وما جاء في كلام الجويني من أن السلف يفوضون معاني الصفة إلى الله عز وجل غير صحيح، وإنما يفوضون ماذا؟ الكيف فقط. قال: فإنهم يفوضون في الكيف ولا يفوضون في المعنى، كما جاء عن مالك رحمه الله فقد سئل عن كيفية الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم يتكلم الشيخ الفائدة الثانية: وسطية أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال، أشرنا إليها إشارة. الفائدة الثالثة في كون عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة. الفائدة الرابعة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الخامسة: السلف ليس مؤولة ولا مفوضة. طيب، من المعلوم أن سلف هذه الأمة من الصحابة وتابعين بإحسان يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله، فلا يشبهون ولا يعطلون ولا يكيفون، بخلاف طريقة الخلف التي هي التأويل لصفات الله عز وجل وصرفها إلى معاني باطلة، وبخلاف طريقة المفوضة التي زعم المؤولة أنها طريقة السلف، والتي يقولون فيها عن صفات الله عز وجل الله أعلم بمراده بها. الله أعلم بمراده بها إن كان صرفا للكيف نعم، لكن المعنى لا، أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن الكريم ليتدبر، فكيف نتدبر إذا كنا لم نفهم؟ أو أن الله عز وجل أنزل علينا فيه ألغازا تبقى ملغزة هكذا لا تفهم، لا يمكن. أمرنا الله عز وجل بعد إنزال القرآن بالتدبر والتفهم لمعاني الكتاب. وقد أوضح عقيدة السلف في الصفات الإمام مالك رحمه الله في كلامه المشهور لما سئل عن كيفية الاستواء فذكر، قال: فهم لا يفوضون في المعنى، وإنما يفوضون في الكيفية. ومن زعم أن طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم تفويض في معاني الصفات فقد وقع في محاذير ثلاثة، هي: أولا جهله بمذهب السلف، ثانيا تجهيله لهم، ثالثا الكذب عليهم. أما جهله بمذهب السلف في كونه لا يعلم ما هم عليه، وهو الذي بيّنه الإمام مالك في كلامه المتقدم، وأما تجهيله لهم فذلك بنسبتهم إلى الجهل، وأنهم لا يفهمون معاني ما خوطبوا به، إذ طريقتهم على زعمهم في الصفات أنهم يقولون الله أعلم من مراده بها. وأما الكذب عليهم فإنما هو بنسبة هذا المذهب الباطل إليهم، وهم براء منه أو براء منه. الفائدة السابعة: متكلمون يذمون علم الكلام ويظهرون الحيرة والندم. هذا كما أشرنا سابقا، الرازي، الجويني، الشهرستاني، كلهم كانوا من دهاقنة علم الكلام، لكنهم تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا. نعم. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي صافية نقية واضحة جلية، ليس فيها غموض ولا تعقيد، بخلاف غيرهم الذين عولوا على العقول وتأولوا النقول وبنوا معتقداتهم على علم الكلام المذموم الذي بين أهله الذين ابتلوا به ما فيه من أضرار. هذو دخلوا فيه وخرجوا منه وأخبرون بما فيه، فالسعيد من وعظ بغيره. وندموا على ما حصل منهم من شغل الأوقات فيه من غير أن يظفروا بطائل ولا أن يصلوا إلى حق، وفي نهاية أمرهم صاروا إلى الحيرة والندم. فمنهم من وفق لتركه واتباع طريقة السلف وجاء عنهم عيب العلم الكلام وذمه. طبعا حتى قبلهم يوجد عند السلف ذم علم الكلام، ومنه قول الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله أحب إلي من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. قال حفظه الله: فأبو حامد الغزالي رحمه الله من المتمكنين في علم الكلام، ومع ذلك فقد جاء عنه ذمه، بل والمبالغة في ذمه: ولا ينبئك مثل خبير. جاء ذلك عنه في كتابه إحياء علوم الدين، حيث بين ضرره وخطره، بل له مؤلف خاص إلجام العوام عن علم الكلام. أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم إذا دخله العبد بعد أن يكون موقنا بما يعتقد في الله عز وجل، وما يعني يعتقد فيه يصبح ذا شك وذا ريب. قال: فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق. وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. إلى أن قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، يعني إذا سمعت ذم علم الكلام من محدث الحديث، يعني كانوا يذمونه، أو حشوي، يعني الحشوية الأصل الحشوة هو ما يدخل في الكلام وليس له فائدة، قال ربما خطر ببالك أن هؤلاء لعداوتهم لأصحاب الكلام يقولون هذا الكلام. طيب ولكن هو الآن يخبرك عن معرفة. قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام، يعني يقصد نفسه، ثم قلاه يعني نبذه حقيقة بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام. وقد نقل شارح الطحاوية أي ابن أبي العز رحمه الله نقل عنه هذا الكلام وغيره في ذم علم الكلام، قال وقال وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. علاش؟ لأن واحد إنسان لي خبر هذا الأمر ثم ينبئك كما قال الله عز وجل ولا ينبئك مثله خبير. قال ثم بين شارح الطحاوية أن السلف كرهوا علم الكلام وذموه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. معلوم أن هذا كلام من؟ ليوصف شيخ الإسلام تيمية. ولأن ابن أبي العز ينقل في شرح العقيدة الطحاوية من كلام ابن تيمية ومن كلام القيم دون أن ينسب لهم، لأنه كان في زمانه أعداء شيخ الإسلام تيمية وابن القيم كثر أعداء مدرسة شيخ الإسلام تيمية عموما، فلذلك ابن أبي العز رحمه الله ينقل ولكنه لا يبين. وكذلك السابق الذي نقل عنه الشيخ في أول كتاب هو المقريزي كذلك يفعل ذلك في كتابه تجريد التوحيد المفيد. تجريد التوحيد المفيد تجد كلام، إذا كانت لك أدنى معرفة كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم تجد الكلام واضحا أنه كلامه. في مقدمة شرح الطحاوية بينوا يعني هذا الأمر. قال وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، إلى أن قال ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله. ليش نزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب؟ لماذا أنزله الله سبحانه وتعالى كما يفعل الناس يضعون التبرك في السيارات أو في البيوت أو يضعون آياته زخارف تعلق؟ هو أنزل كتاب هداية وإرشاد وسداد. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أنزلناه عليك لي لتسعد به. كيف يسعد به وهو يعتقد أن فيه طلاسم غير مفكوكة؟ ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قال أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف أو يعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وقال أيضا قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالتهم معروف في كتابه تهافت التهافت رد به على كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة. قال ومن الذي قال في الإلهية شيئا يعتد به؟ وكذلك قال الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر، وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. نعم هذه الكلمة دي الشيخ الإسلام تيمية كذا.

وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء، إلى أن قال شارح الطحاوية: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأحرار. وكان أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في حيرة واضطراب في صفات الله عز وجل، ثم صار إلى مذهب السلف رحمه الله، وألف رسالة نصح لبعض مشايخه من الأشاعرة، وهي مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية. الفائدة الأخيرة نختم بها إن شاء الله هذه الحصة: هل صحيح أن أكثر المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ الناس إذا ضعفت حججهم يتشبتون بمثل هذا الكلام، وهم يريدون من هذا أنه ما دام أنهم أكثر الناس وجودا فهم السواد الأعظم الذي وجب اتباعه. طيب، الأشاعرة هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وهو علي بن إسماعيل، متوفى سنة 300 رحمه الله، وقد مر في العقيدة بثلاثة أطوار. كان على مذهب المعتزلة، علاش؟ لأن زوج أمه أبو علي الجبائي أحد دهاقنة الاعتزال. ثم في طور بين الاعتزال والسنة هو طور الكلابية، قال فيه بقول محمد بن سعيد بن كلاب، ويعني شيخ الإسلام يقول إن محمد بن سعيد بن كلاب أكثر إثباتا وأقرب إلى السلف من الأشعري. ثم المرحلة الثالثة التي قال فيها رحمه الله تعالى إنه رجع إلى مذهب الإمام أحمد، وهو الذي كان في كتاب الإبانة، قال: إذ أبان عن ذلك في كتابه الإبانة الذي هو من آخر كتبه أو آخرها رحمه الله، وغيره من أهل السنة وغيره من أهل السنة، وهو إثبات كل ما أثبته الله نفسه. لكن بقيت عليه أشياء، بقيت عليه بقايا رحمه الله مبينة في كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعر. هذه رسالة يعني كما قلت سابقا نذكرها لطلاب العلم، مفيدة في هذا الجانب، لأنه باستعراض الكتب التي ألفها في طوره الأخير تجد فيها بقايا، إبان فيها بقايا، رسالة إلى أهل الثغر، مقالات الإسلاميين، بعض الأشياء. على كل حال رحمه الله وغفر له. نعم، والأشاعرة باقون على مذهبه الذي كان عليه قبل الانتقال إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وقد اشتهر عند بعض الناس مقولة أن الأشاعرة في هذا العصر يمثلون 95% أو 95% من المسلمين، وهذه المقولة غير صحيحة من وجوه: الأول، أن إثبات مثل هذه النسبة إنما يكون بإحصاء دقيق يؤدي إلى ذلك وهو غير حاصل، وهي مجرد دعوة. الثاني، أنه لو سلم أنهم بهذه النسبة فإن الكثرة لا تدل على السلامة وصحة العقيدة، بل السلامة وصحة المعتقد إنما تحصل باتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة، كما ورد عن السلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ في لفظ قال اللفظ أصح والآخر صحيح، لأن هذا أصح، لفظ الجماعة، لفظ الجماعة أصح إسنادا، وما أنا عليه وأصحابي تحسن بالشواهد المتبعة. على كل حال، سواء قلنا هذا أو هذا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أسيدي، وخلكون 5% من هذه النسبة اللي ذكرته لا يهم، المهم كما قال الشيخ حفظ الله هنا ما اتباع سلامة الاعتقاد أو السلامة وصحة المعتقد إنما تحصل باتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على نهجهم، وليس باتباع معتقد توفي صاحبه في القرن الرابع قد رجع عنه. وليس من المعقول أن يحجب حق عن الصحابة والتابعين وأتباعهم ثم يكون في اتباع اعتقاد حصلت ولادته بعد أزمانين. الثالث، أن مذهب الأشاعرة إنما يعتقده الذين تعلموه في مؤسسات علمية أو تعلموه من مشايخ كانوا على مذهب الأشاعرة، وأما العوام وهم الأكثرية فلا يعرفون شيئا عن مذهب الأشاعرة، وهذا هو الواقع، لا يعرف مقدمات وعلم الكلام أبدا. اسمه هنا يعني اسمه وبعضهم قد تجد مثلا يذكر يعني مثلا لما يذكر ابن عشر مثلا الثلاثيه المعروفه في عقد الاشعري وفي غمالكي وطريقه في طريقه الجنيد السالكي يحسب هؤلاء كلهم مغاربه، حتى واحد فيهم مغربي. يعني بعض الناس يقول كذا يعني تاخذ الحميه على هذه الاشياء. ف طيب اما الناس الذين توغلوا في المذهب الاشعريه وكانوا مثلا من المتاخرين وكذا يقولون طوام رهيب جدا، هما الاشاعره كفر، اشاعره اكبر تكفيريين للاسف الشديد. ان مثلا يشترطون النظر، النظر الذي تكلمنا عنه سابقا، من لم ينظر لم يسلم اصلا، لم يسلم لم يدخل في الاسلام. ولذلك تنبه بعضهم الى هذا والفوا مؤلفات في هذا الجانب، هذا لما يعني رأوا الأمر شديدا جدا. ولذا عيد تسمية لو أردنا أن نسميه سمينا بعضهم بعض من يشار إليه بالبنان في هذا العصر يعتقد هذا المعتقد، صلى الله السلام والعافية. قال وإنما هم أي العوام على الفطرة التي دل عليها اعتقاد الجارية في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وقد تقدم. والعقيدة المطابقة للفطرة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش شي واحد اللي غادي يجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينقض شهادته. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن هدانا وسددنا ووفقنا، فإنها نعمة كما قال هذا القائل الذي كان يعني مستغرقا في علم الكلام، أشكر الله على هذه النعمة. صلى الله تعالى أن يرزقنا شكر النعم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا وصائر الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.